ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض احنا كده خلصنا، احنا بدأنا بمرقص رغم ان هو مش اول ترتيب الاناجيل الاربعة، لكن احنا قلنا ان هو الاقدم، فاحنا عشان كده بادئين بيه. واحنا كنا شرحنا الموضوع بتاع الاناجيل الازائية، ان عندهم اكتر من انجيل لكن في اناجيل نقلة من بعض. فاحنا لما خدنا مرقس وبعديه متى كان في بعض القصص متشابهة، وبس في تغيير بسيط من انجيل لانجيل لاسباب معينة. فهنا في انجيل لوقا هنشوف قصص تفرد بيها لوقا، مش موجودة في باقي الاناجيل. يعني احنا كنا قلنا قبل كده ان الرسمة بتاعت الاناجيل الاربعة بيرسموا 4 مربعات كده، المصدر الإزائي الكيو ده اللي ناقل منه مرقس، وهما قالوا المصدر كيو ده احنا ما نعرفش هو ايه بالظبط، هل هو كتاب ولا هل هو روايات مسموعة. المهم مرقس كاتب قصص اكيد جايب القصص دي من حتة، هم بيقولوا المصدر ده اسمه مصدر كيو، احنا ما نعرفش هو ايه بالظبط. وبعدين قلنا ان متى ولوقا هما الاثنين ناقلين من مرقس، تمام؟ فعلشان كده احنا قلنا ان 3 ارباع قصص مرقس او يمكن الانجيل بالكامل نقدر نطلعه من متى ولوقا. موجود بعض الاختلافات، ده ممكن يغير شوية او ده ممكن يغير شوية، لكن هما ناقلين تقريبا انجيل مرقس بالكامل. لكن متى ذاكر قصص مش موجودة عند مرقس ولا لوقا، فقالوا ان متى ده له مصادره، يعني بيسموها الام سورس، مصادر متى، يعني ما نعرفش ايه بالظبط، بس هو علشان تفرد بقصص فاكيد جايبها من مصدر يعني. وبرضه لوقا عنده قصص مش مذكورة في أي حتة تانية، فقالوا ده قال سورس يعني ما نعرفش ايه. هو مرقس واخد من الكيو ده، وهم ناقلين مرقس، ناقلين من مرقس. واحنا قلنا ده التفسير بتوع العلماء المؤرخين من ناحية التاريخ. المسيح المؤمن ملوش دعوة بالكلام ده، فهو بيقول ان لا مش ناقل من مصادر ولا ناقل من حتة، ده هو كتاب موحى به من الله. لا، انت ممكن تلاقي الكلام ده في بعض التفاسير. لما احنا قسمنا التفاسير قلنا ان في تفاسير علمية وفي تفاسير حشوية، يعني بتقول ايمان المسيحي بغض النظر عن الادلة والتاريخ. التفسير الحديث ذكر الكلام ده، وتفاسير كتيرة ذكر الكلام ده. فهنا لوقا احنا قلنا مرقس لما بدأ انجيله كاتب من اول بداية انجيل يسوع المسيح، ودخل على طول في معمودية يوحنا للمسيح، ودخل في حياة المسيح وهو كبير. انجيل متى بدأ بالنسب وعاوز يوضح ان هو ده المسيح المنتظر، المسيح الرئيس، فلازم يكون له علاقة بداود عليه السلام الملك العظيم، على اساس ان هو هيبقى الملك اللي جاي من نسل داود وهيعيد لبني اسرائيل المجد المفقود. لوقا بقى بدأ من قبل حتى ميلاد المسيح، بدأ من ميلاد يحيى عليه السلام او يوحنا بحسب الاسم اللي هم مختارينه. فهنا كاتب أول فقرة تحت عنوان مقدمة، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. يعني هو بيحاول يقول إن في ناس كتير من قبل ما هو يكتب هم كمان كانوا بيكتبوا في الأمور اللي هو متيقنها، اللي هو مؤمن بيها، اللي هو عارفها. فدي دلالة إن كان في أناجيل قبل لوقا. احنا طبعا عارفين، يعني احنا لما قلنا على تواريخ الاناجيل دول، هل مين فيهم اللي كتب الاول، متى ولا مرقس، وقلنا ان في خلاف متى اللي كتب الاول او مرقس، لكن اغلب العلماء بيقولوا لا هو مرقس اللي كتب الاول. فمرقس كان قبل لوقا، والعلماء بيقولوا ان يمكن متى كتب في نفس الفترة اللي لوقا كتب فيها، وبعد كده يوحنا كتب من بعديهم. فواضح ان كان في على الاقل بحسب ايمان المسيحي او بحسب الاناجيل اللي موجودة ما بين ايدينا، في 2 قبل لوقا. طيب لما احنا جينا بقى اكتشفنا مخطوطات نجح حمادي، دي مخطوطات لقوها في الصحراء عندنا هنا في مصر، ولو فيها اناجيل كتير غير الاناجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي، فلقوا ان في انجيل اسمه انجيل توما القبطي. هي كل الاناجيل تقريبا مكتوبه باللغه القبطيه، فانجيل توما القبطي يعني انجيل منسوب لتوما مكتوب باللغه القبطيه، مش توما القبطي يعني اللي هو توما كان عايش كان من الاقباط. انجيل توما القبطي ده قلنا ان هو عباره عن اناجيل اقوال، مقسمين الاناجيل 3 انواع: اناجيل قصصيه زي الانجيل ده بيحكي المسيح راح، المسيح جه عمل معجزه شفى كده. في اناجيل طفوله اللي هي بتحكي المرحله اللي بتحكي عن طفوله شخص معين، غالبا بيكون المسيح، ساعات مريم عليه السلام، ايا كان. وبالمناسبه في اناجيل بتحكي موضوع الاقتراع، وما كنت لديهم اذ كان اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. في اناجيل بتذكر الكلام ده لكن هم مش معترفين بيها، من ضمن اناجيل نجح حمادي. بس دي اناجيل طفوله بتحكي عن طفوله مريم عليه السلام. في بقى اناجيل اقوال اللي هي ما بتذكرش غير اقتباسات اقوال للمسيح. فانجيل توما القبطي ده في 118 قول للمسيح، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا. لا بيقول شفى ميت، ولا راح مدينة الفلانية، ولا كان بيوعظ بيقول كذا، ما بيقول، فقط اقتباسات اقوال. فالمهم العلماء بيقولوا ان انجيل توما القبطي ده ممكن يكون اقدم حتى من الاناجيل الاربعه اللي ما بين ايدينا، وان هم بمقارنه النصوص اللي موجوده في انجيل توما القبطي بالنصوص اللي احنا بنقراها في الاناجيل الاربعه بنقدر نعرف ان في تشابه كبير جدا، ولكن هم مش ناقلين من بعض. يعني هي نفس القصه هنا، هي نفس القصه هنا، لكن لما بنبص في اللغه بنلاقي لا ده مش ناقل حرفيا من ده، بس هما بيقولوا نفس المضمون. ف يعني انجيل توما فيه كتير من العلماء بيعتبروه من اصح الاناجيل اللي الكنيسه مش حطاها من ضمن الاناجيل القانونيه يعني. فهو هنا بيدي اشاره لان كان في ناس كتيره كانوا بيكتبوا، مش هو بس اللي قاعد يكتب انجيل، ده في ناس كتيره قعدوا يكتبوا في نفس الموضوع ده، المواضيع الخاصة بالمسيح وحياة المسيح عليه السلام والكلام ده. اتفضل يا حبيبي قعد. طيب المهم هنا بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا. سلمها إلينا يعني هو نفسه ما كانش شاهد عيان للأحداث. يعني في معظم المسيحيين الغلابه يقول لك متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي هم منسوب ليهم الاناجيل الاربعه دول كانوا شهود عيان وهم شافوا بنفسهم الاحداث وكتبوها. لا، هنا كما سلمها الينا يعني في ناس حكوله هو ما كانش حاضر. وفي ادله كتير تانيه بنقدر نعرفها ان هو بشكل عام ولا واحد من الاربعه كان شاهد عيان، بس الانجيل ده فيه نصوص بتدلل بشكل واضح انه هو ما كانش شاهد عيان، هو كانه بيعترف بكده يعني. كما سلمها الينا يعني ناس سلمولي لكن انا ما شفتش بنفسي. هما بيقول الذين كانوا منذ البدء معينين، هو ما كانش منهم بس هو بيدعي ان المعينين دول سلمولي. هي دي بقى يعني مشكلة السند، هو تسلم بمين والناس دي هل هم يعني واثق فيهم ولا لا، او نقلوا الاخبار صح ولا غيروا فيها. هو لكن هو بيدعي ان اللي بيدعي كاتب الانجيل هنا بيدعي ان هو ناقل من ناس شهود عيان، شهود عيان حضروا المواضيع دي. كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. هنا بيقول رأيت انا ايضا، يعني زي ما الناس التانيين قعدوا يكتبوا انا كمان شايف ان المفروض اكتب انا كمان. رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، يعني هو بيقول بما اني انا بحثت وحققت وشفت المصادر المختلفة اللي بتروي لي القصة، هكتب لكم انا بقى بعد دراسة وبحث وفحص والكلام ده كله. الكلام ده بيدل ان مستحيل يكون الكاتب ده بيتلقى بوحي، لان لما الوحي يخبر بقصة انت مش هتبذل فيها مجهود علشان تتحرى عنها وتعرف هي صح ولا غلط. يعني في اكثر من قصة من القصص القرآنية، قصة يوسف عليه السلام او قصة نوح عليه السلام، فيها الايات بتقول ان بما اوحينا اليك هذا القرآن، او في قصة نوح ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما بذلش مجهود علشان يقرأ كتب او يتحقق او يسمع من الناس القصة دي كانت عبارة عن ايه، فبعد كده ام هو كتب لنا في القرآن. لا، ده وحي مباشر وهو بيبلغ. هنا ما دام الراجل ده بيقول انا تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق وقعدت ابحث وانقب وافحص واسمع من ده واسمع من ده، معنى كده ان ده مجهود بشري، اللي هو كاتبه لنا ده مجهود بشري هو لمه لنا، مش موحى به من الله. فالمهم بعد ما بحث قال لك ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. ثوفيلوس ده ما نعرفش بالظبط هل ده اسم شخص هو بيكتب له ولا ده كان لقب، لان ثيوفيلوس دي في اللغة اليونانية معناها الحرفي صديق الله، او ممكن نترجمها نخليها خليل الله. فهل ده ممكن يكون لقب لشخص كان بيلقب بخليل الله، ولا ده فعلا كان اسم شخص هو اسمه كده ثيوفيلوس؟ والعلماء بيحاولوا من خلال الاستقراء، عارفين انت موضوع اسباب النزول، هما ما يعرفوش اسباب الكتابة غير من خلال الاستقراء، لكن احنا عندنا روايات منفصلة عن القرآن نفسه، الروايات دي بتحكي لنا الآية دي نزلت ليه ولا فاهمين ازاي. هما بقى ما عندهمش كده، فبيحاولوا من خلال قراءة النص نفسه يستشفوا هو ممكن يكون كتب الكلام ده لمين وليه وسنة كام والكلام ده كله. احنا قلنا ان القلم التاني راح فين، احنا قلنا ان في حاجة اسمها النقد الكتابي. النقد الكتابي ده متقسم، النقد أدنى، هو مفيش قلم غير ده، هات واحد بس بيكتب مش مهم النقطة. ده كويس ماشي. في نقد أدنى ونقد أعلى. النقد الأدنى ده هو نفسه النقد النص، يعني هما في بعض المسيحيين بيقولوا ان انتوا بتطبقوا النقد الكتابي ليه على الكتاب المقدس، النقد الكتابي ده وحش، ده انتوا بتشككوا في الكتاب والكلام ده كله. لا، هو مش مفهوم النقد الكتابي كده. الكتاب حواليه معلومات كتير، منها الصح ومنها الغلط، فهم بينقضوا هذه المعلومات علشان يعرفوا الصح فين والغلط فين. فهم مقسمين النقد الكتابي ده جزئين، نقد أدنى اللي هو خاص بتحديد نص الكتاب، ملوش دعوة اللي كتب الكلام ده كتب ليه ولا كان يقصد بيه ايه، المهم هو شغلانته يقول لك نص الكتاب كذا حرفيا، بعد كده انت تاخده تدرسه وتقول تفسير الكتاب اي حاجة براحتك انت. فده النقد النصي او النقد الادنى، بيحدد نص الكتاب. النقد الاعلى ده دراسة كل ما حول نص الكتاب، مين اللي كتبه، كتبوا سنة كام، كتبوا لمين، كتبوا ليه، كان يقصد ايه بالكلام اللي هو كتبه. تمام، فمعرفة هو كتب الكتاب لمين وكتبه ليه وكتبه لسنة كام واللي هو كتبه له ده كان بتاع، كان شغال ايه، ولا كان يعني يكتب له ليه الراجل ده، فاهمين ازاي؟ كل ده نقد اعلى. اغلب المعلومات اللي هم بيحاولوا يستخرجوها في النقد الأعلى بتكون من خلال الاستقراء. كنا بنضرب مثل في المحاضرات بتاعة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع برسائل بولس، عاوزين يعرفوا هو بولس كتب الرسالة دي ليه. فلما يلاقوا مثلا في وسط الرسالة ان هو عمال يقول للناس في الرسالة دي ما تكذبوش ما تزنوش مش عارف مين، فالعلماء بيستنتجوا ده كان في مشاكل اخلاقية ومشاكل سلوكية في المجتمع اللي هو بعت لهم الرسالة دي، فعلشان كده بعت لهم الرسالة. في رسالة تانية بيقول لهم انا مستغرب جدا ازاي ترتدوا بسرعة كده عن الايمان، فهم يقوموا مستنتجين من نص الرسالة ان ده بيكتب لهم الرسالة علشان كان عندهم مشاكل ايمانية والناس بترتد. فاهمين ازاي؟ فبرضه هنا ثيوفيلوس ده هل ده اسم شخص ولا لقب؟ وبعدين من خلال بقى المعلومات اللي هو كاتبها هنا في الانجيل بيحاولوا يستشفوا خلفية ثيوفيلوس ده. فالمهم من النصوص احنا هنفوت عليها بدأوا يستنتجوا ان ثيوفيلوس ده غالبا كان راجل وثني من الامم، يعني ما كانش من خلفية يهودية، وكان تقريبا عايش ما بين الأمم. عارف القرآن الكريم بيقول ليس علينا في الأميين سبيل، هم ليس علينا في الأميين سبيل، فهم كانوا مقسمين العالم يهود وبقية البني آدمين، تمام؟ فبقية البني آدمين دول اللي هم ما لهمش خلفية للشريعة، ما يعرفوش الشريعة ولا يعرفوا أي حاجة، فدول بيسموهم الأمم يعني. لا ده كلام فاضي، ده هو بيقول كده علشان هو ما يعرفش عنه حاجة. يعني الحلول اللي عاوز يطلع نفسه من المشاكل دي حلول أي كلام. لا هو كان بيخاطب شخص وبيكمل، احنا عارفين ان مؤلف الكتاب ده هو نفس مؤلف اعمال الرسل، فهو هنا بادئ بكلام بيتكلم عن ثوفيلوس، وبعدين في اعمال الرسل برضو بيكمل مخاطبة نفس الشخص. فتلاقي هنا في بداية اعمال الرسل كاتب لك الكلام الاول انشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. فهنا نفس الشخص اللي كان بيخاطبه هنا قال لك دي تكملة بقى، يعني هنا كنا بنتكلم عن يسوع، هنا هنتكلم بقى عن تلاميذه اللي كملوا المشوار من بعد. فواضح انه شخص بيرسله. طيب المهم فهم بيقدروا يستشفوا من خلال النصوص او الحاجات اللي هو بيحاول يلمح عليها ان الشخص ده من الامم. من ضمن مثلا الحاجات دي ان هم هنا في نسب يسوع المسيح في اخر الاصحاح الرابع، النسب ده قلنا انه مذكور قبل كده في انجيل متى، بادئ من اول ابراهيم عليه السلام ومرورا بداود عليه السلام لغاية ما يوصل للمسيح. هو عاوز يربط نسب ما بين المسيح عليه السلام وما بين داود، فبدأ من اول ابراهيم ابو الانبياء. هنا بقى لوقا بيبتدي هو من يسوع، فبيقول لما ابتدى يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف. بدأ من يوسف لغاية ابراهيم وكمل تاني لغاية ادم. فالعلماء بيستنتجوا بيقول لك طب هو ليه كمل لغاية ادم هنا؟ ليه المرة اللي فاتت متى وقف عند ابراهيم او كان اخره يعني من المسيح لابراهيم، لكن هنا قال لك من المسيح لادم؟ قال لك عاوز يوصل مفهوم للامم ان المسيح جاء من ادم عليه السلام وكل البشر من ادم، فالخلاص مش بس لليهود ده لكل ابناء ادم. ايه هنشوفها بعدين، بس انا عاوز يعني ده ملمح ان في متى كان بيكتب لليهود فاخرهم ابراهيم ابو الانبياء اللي هم اليهود بيفتخروا بيه وبيقولوا لنا ابراهيم ابا والكلام ده كله. فهو عاوز يربط المسيح بابراهيم ومن ابراهيم لداود وكفايه كده، مش هيرجع بقى لغايه ادم. لكن هنا علشان الشخص اللي هو كان بيخاطبه من الامم فعاوز يقول له لا ده مش مجرد بس انه هيقف عند ابراهيم ابو الانبياء اللي اليهود بيفتخروا بيه، لا ده بيرجع لغايه ادم ابو البشريه، فالخلاص لنا كلنا مش فقط لليهود. فهنا بيقول لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. واضح ان ثوفيلوس ده كان في حد من قبل كده قايل له كلام عن المسيح، فتقريبا والله اعلم، ما هو بيحاول يستشف بقى، ان الراجل ده بدأ يتشكك في الامور اللي هو اتعلمها عن المسيح. فالراجل ده بيكتب علشان يأكد ان اللي انت عرفته عن المسيح فعلا صحيح. فاهمين ازاي؟ اللي تعرف لو انت شايف ان سلفورس ده مثلا لوحده كلام عن المسيح، الكلام ده مش إذا هو بيقول لتعرف صحة الكلام الذي علمت بالماضي يعني. الكلام من صفحته او من خطأ. ماشي ممكن يمشي، بس ما تدققش لغويا بس مع الناس دي، الله يكرمك. لا، اصل الكلام ده يمشي مع العرب الفصحاء اللي هم عارفين الكلمة بتحتمل انهي معاني، لكن الناس دي غلابة يعني. هو بيعبر عن الجملة بالطريقة اللي تيجي على باله يعني. لا لا، انت غلبان. الناس دي لما بتحرف او بتكتب او بتعمل حاجة دايما بيبقى فيه هدف، ودي مشكلتك، عشان انت ايه حضرتش المحاضرات قبل كده. احنا لما احنا التحريفات حصلت يعني، ممكن قصة مذكورة عند مرقس بيقول ان المسيح شفى مجنون، يقوم متى قايل لا دول مجنونان. طب ليه يعني بدل مجنون بدل اتنين؟ عاوز يخلي الموضوع اكبر، فالمعجزة اقوى مش حاجة هايفة. مرقس يقول لك دي كانت مريضة وبتموت، متى يقول لك لا دي ماتت خلاص وهيحييها. ليه؟ علشان ما تكونش مجرد شفاء حاجة بسيطة، لا ده احياء ميت، معجزة كبيرة. يوحنا وصل ودي من ضمن التحريفات اللي بارت ايرمان بيحب يلمح ليها، ان الاناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا متفقين ان المسيح اكل العشاء الاخير مع تلاميذه، وبعدين بالليل اتقبض عليه وراح للمحاكمة، وتاني يوم صلب. يوحنا بيتجاهل كل الكلام ده اللي في متى ومرقس ولوقا، وما بيذكرش حاجة اسمها عشاء اخير. بيقول ان المسيح اتصلب في يوم الاستعداد للفصح ده او العشاء الاخير. فطب ليه يا يوحنا انت غيرت القصة، رغم ان هي في متى وفي مرقس وفي لوقا القصة معروفة عندهم، غيرتها انت ليه؟ لما تيجي انت تقرا في انجيل يوحنا تلاقيه ان هو بيقول عنه انه حمل الله، ان الخروف او الحمل ده كان مفروض بيذبح في عيد الفصح علشان يكفر خطايا اليهود. فهو عاوز يخلي ان المسيح مات في اليوم اللي اليهود عادة بيذبحوا فيه، علشان يقول لك لا ده بدل ما انتوا هتقعدوا تذبحوا خراف كتير، لا ده في المسيح نفسه هو اللي مات وهيكفر الخطيه. فهو بيبقى في دماغه معلومات لاهوتيه هو عاوز يوصلها للناس دي. ما هو بيكتب الكتاب ده علشان خاطر ايمان ثوفيلوس ده يعني. الموضوع مش انه يحكي عنه فانت عرفت قصه مسليه وخلاص. احنا قلنا قبل كده النص اللي له 3 ترجمات، الايمان بالخبر، هو الايمان بيأتي عن طريق قصة. انا بحكي لك قصة عن المسيح، بقول لك يا ده اتصلب علشانك ومش عارف ايه، تقول لي حقيقة فيؤمن، ده كان بيحيي الموتى فيقوم مطلع من القصة دي هو مين اللي بيحيي الموتى غير الله ومش عارف مين، فيقوم مطلع من القصة ايمانه. هو بيقول الايمان بالخبر، والخبر بكلام عن المسيح، ده الترجمة الأصح يعني. فهو بيحكي له عن المسيح مش عشان يعرف قصة تاريخية، علشان إيمانه مبني على القصة اللي هيحكيها له عن المسيح. فلما هو يقول له لا ده نسبه بيوصل لغاية آدم، هو له هدف انه يحكي له ان القصة لغاية آدم، زي ما متى له هدف انه يكتفي لغاية إبراهيم، زي ما متى كان له هدف انه يحرف في اقوال او يعمل. فكل واحد كان بيحاول يوصل الايمان اللي هو عايزه من خلال القصة اللي هو بيحكيها، عشان خاطر ما الموضوع يمشي ويعرف كرسي داود فعلا. المهم بس علشان خاطر بس الناس تكون مركزة، ورغم ان في تلميحات عقائدية في الاناجيل الاربعة دي، لكن زي ما احنا قلنا ان اهم العقائد الرئيسية للمسيحية غير موجودة في الاناجيل دي. يعني ان كان هو بيؤمن ان موت المسيح وقيامته من الاموات ده هيدخله الحياة الابدية، هو ممكن يكون كاتب الانجيل كان بيعتقد بده، لكن العقائد التانية اللي هي زي التثليث، الاب والابن والروح القدس، وان الابن نزل من السماء وتجسد وتأنس، كل الكلام ده هو ما كانش يعرف، ولا بولس كان بيعرف ولا كان بيؤمن بيه. فالاطراف العقائد اللي هي اللي كل المسيحيين بيعتقدوا فيها، يعني ده موضوع تستغربوا، شهود يهوه اللي بينكروا اصلا التثليث وبينكروا الوهية المسيح، قضية الصلب والفداء دي بالنسبة لهم اساسية. المورمونز ده ولا الموارنة برضو عندهم اختلافات كتير، لكن الصلب والفداء دي حاجة اساسية. ففي فرق كتير موضوع الصلب والفداء ده كان بالنسبة لهم رئيسي، لكن عقيدة الوهية المسيح وعقيدة التثليث دي جت بعد قرون، ما كانتش موجودة من البداية. هم كلهم ليه بيؤمنوا بموضوع الصلب والفداء ده؟ عشان بولس روج له وقال ان دي نقطة ايمانية مهمة، وبولس من اول الكتاب المسيحيين. احنا قلنا ان العهد الجديد ده فيه 27 كتاب، اول كتاب اتكتب فيهم رسالة من رسائل بولس، بولس اول واحد كتب، فاكمنه هو اول واحد كتب، هو اول واحد نشر الفكر ده، فالفكر ده انتشر على نطاق واسع. لكن ما كانش فيه بقى على ايامه التثليث، ولا كانش فيه على ايامه الوهية المسيح، فالكلام ده مش ما نلاقوهوش موجود في العهد الجديد بالكامل. طيب كفاية كده عن المقدمة دي. هنا بيقول البشارة بميلاد يوحنا المعمدان، يوحنا ده اللي هو يحيى عليه السلام. القصة دي مش مذكورة لا في متى ولا في مرقس ولا في يوحنا، دي من ضمن القصص اللي هم بيقولوا ان لوقا جابها من مصدر احنا ما نعرفش جابها منين. القصة دي حلاوتها في ان هي بتربط لك ميلاد يحيى عليه السلام وميلاد المسيح عليه السلام، وبتربط الحدثين بحاجة تاريخية عند اليهود. فانت ممكن تعمل بحث. هنا بيقول ايه؟ بيقول كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا، زكريا عليه السلام، من فرقة ابية. فرقة ابية دي الكهنة في العهد القديم كانوا متقسمين فرق معينة، كل فرقة ليها وقت معين في السنة بتخدم في الهيكل. فدلوقتي هنا بيقول ان زكريا كان من فرقة ابية ده، وبعدين وامرأته من بنات هارون، علشان خاطر هارون ده بحسب اليهود كان من سبط لاوي، والسبط لاوي اللي هم اللي بيخرج منهم الكهنة، فعلشان خاطر هو يشتغل في الهيكل وزوجته ايضا تخدم في الهيكل لازم يكونوا من نسل هارون، اللي هو اللي جه منه السبط بتوع الكهنة اللي هو بتاع لاوي. دلوقتي انت لما تيجي تربط المعلومة دي، هو ممكن يكون الكلام ده مش مذكور في الاناجيل، بس انت بتقدر بتستشف من العهد الجديد ومن العهد القديم كتب اليهود ان اللي بيخدم في الهيكل لازم يكون من نسل هارون عليه السلام. فلما تقرأ بقى من مصادر مسيحية ان مريم عليها السلام من طفولتها كانت في الهيكل وبتخدم في الهيكل والكلام ده كله، يبقى لازم تكون بالتبعية من بنات هارون هي كمان. دي رد على الشبهة اللي هم بيقولوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرح حالهم وقال لهم ان اخت هارون يعني من انه بينسبوا للاتقياء والشرفاء من قومهم، هي كده وكده، يعني هي اخت هارون نسبا لان هي كانت في الهيكل، زي ما كانت زوجة زكريا ايضا من بنات هارون وفي الهيكل، فهي كانت نسبا وكمان تشريفا يعني الاثنين. فبيقول وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات. ماشي. وكان كلاهما بارين امام الله. شوف الوصف ده، بارين امام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. النص ده بيترد على بولس اللي قال ان مفيش حد بار، ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا واخطأوا وعوزوا مجد الله. نظرية بولس كانت ان احنا كلنا خطاة، وان مفيش مخلوق مننا يقدر يلتزم بوصايا ربنا بشكل كامل، لازم هيقع في زلل ولازم هيقع في خطأ، مستحيل ان انت تلتزم بالناموس. فمدام مستحيل ان انا التزم بالناموس، يبقى انا اكيد في جميع الاحوال هكون مقصر وربنا مش هيرضى عني. فاكيد في وسيلة تانية هتخلي ربنا راضي عني بدل الالتزام بالوصايا. فقال لك بقى موضوع ان المسيح يموت علشاننا ويجبر تقصيرنا، ونؤمن بقى ان هو مات علشاننا والكلام ده كله، فربنا يرضى عنا ونبقى بارين امام الله. هنا لما بولس بيقول ما فيش ولا واحد بار، لا، الكتاب المقدس بيصف ناس كتير ان هم ابرار، يبقى كلام بولس غلط. وبعدين هنا بيقول سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم، يعني كانوا ملتزمين بكل الوصايا وبكل الشرائع بلا لوم، يعني محدش ما عليهمش غلطة زي ما بيقولوا، ناس مثاليين. يبقى النص ده بيهدم نظرية بولس بالكامل، لا، كان في ناس بيلتزموا بالوصايا وكانوا بيلتزموا بالشرائع وكانوا برين وربنا راضي عنهم والكلام ده كله. وبرضو في النص ده يضاف للنصوص التانية اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، اللي هي بتقول المسيح نفسه قال ان المرضى فقط هم اللي بيحتاجوا للطبيب، وان لا، اللي هو النص اللي بيقول ما جئت لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. فواضح ان هو بيقسم الناس اتنين، أبرار يعني ناس ملتزمين بالوصايا وبيعملوا بالشريعة وأبرار، وناس تانيين خطاء محتاجين ان هم ينصحوا ويرجع التزم تاني بالشريعة فتصبح برا. فالمهم انت لو قرأت في العهد الجديد كله في الأناجيل الأربعة هتلاقي ان التبرير مرتبط بالالتزام بشريعة موسى، لكن بولس انحرف عن المنهج ده وقال لك لا، التبرير ملوش دعوة بالالتزام. هو مش عارف، ابو عمر كان بيقول على بولس انه مرجئ، يعني هو بيعتقد ان الايمان ملوش علاقة بالاعمال، والكفر والايمان حتى لو هو بيزني وبيرتكب الفواحش. مش بدعة، هو بص زي ما العلماء بيقولوا، طب ما بولس بيقول إن آمنت بقلبك ومش عارف ايه ونطقت بفمك ان يسوع المسيح هو ابن الله خلصت. يعني بيقول لك الايمان مجرد انه يوقر في قلبك وتعلنه بلسانك، انت كده دخلت الجنة خلاص. طب ما هي دي الايمان في لحظة. اللي انا بس عاوز اقوله لك بغض النظر البابا شنو ده بيقول ايه، الكتب ال 27 بتوع العهد الجديد دول مش مؤلف واحد بعقيدة واحدة بوجهة نظر واحدة. انت عاوز تطلع اي عقيدة من الكتاب هتطلعها، فالبابا شنو ده عاوز يطلع ان دي بدعة هيطلعها، ولو مش عاوز يطلع ان دي بدعة وان ده الايمان الصحيح هيطلعها. اذا كان بولس اللي بيقول الايمان ملوش علاقة بالاعمال وان فقط بالايمان بتدخل الجنة، يعقوب قال لا، قال لك الايمان بدون اعمال ميت، وان الاعمال هي اللي هتدخلك الجنة. وصل بيهم لدرجة ان بولس ويعقوب بيستشهدوا بنفس النص، ولكن ده بياخد منه مفهوم وده بياخد منه مفهوم. النص بتاع امن ابراهيم فحسب له برا، بولس بيقتبس النص ده وبيقول لك اهو بالايمان لوحده اتبرر. يعقوب بيقول لك امن ابراهيم فحسب له برا، امن امتى؟ لما فعلا جه ينفذ وصية الله وكان هيذبح ابنه، فقال لك اهو بالعمل اتأكد فعلا ان ايمانه صحيح، فيبقى الايمان بدون اعمال ميت. بنفس النص بياخد العقيدتين والعقيدتين ضد بعض، لدرجة ان بولس بيلعن اللي بيقول ان اللي هيرتكن الاعمال ملعون، لان هو كده ارتكن الوصايا. وفي نص في العهد القديم بيقول ان ملعون من لا يعمل وصايا الرب، وانت مستحيل هتقدر تعمل وصايا الرب كلها من غير ما تخطئ، فانت كده ملعون. قول يا مغني. في العقيدة اللي هو بيقول لك الكتاب حتى لو حصل له تحريف لكن رسالة العهد الجديد ما زالت محفوظة فيها. طب انهي رسالة؟ ما احنا مطلع لك بقى كل الرسائل. لا هو اذا كان، واحنا قلنا ان الاناجيل الاربعه كلها، يعني لو انت في قصه متكرره تقريبا في الاربع اناجيل على روايتين، يعني تقريبا موقفين حصلوا مختلفين، مره واحد من الكتبه جه يسال المسيح، ومره الشاب الغني جه يسال المسيح، الاثنين جم يسالوا له المفروض نعمل ايه علشان ننول الحياه الابديه. الاجابه في الحالتين اتبع الوصايا، انت تعرف الوصايا، انت تعرف الوصايا، يعني انا مش جاي اقول لك حاجه جديده، انت المفروض تكون عارف ازاي تنول الحياه الابديه، لكن لو انت نسيت وزغت عن الطريق انا افكرك فترجع تاني تلتزم بالشريعه وتنول الحياه الابديه. وكان بيقول لهم اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد مش عارف ايه، وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك والكلام ده كله، فخلاص هتلتزم بالوصايا. حتى من ضمن القصص الرائعه في المساله دي القصه اللي في شبهها موجود عندنا في القران لكن مش بالتفاصيل دي، اللي هو ابراهيم والعازر، لما كان في واحد فقير على باب الراجل الغني وقال له انا عاوز اكل فمرضيش ياكله، فالفقير مات وبعدين الغني كمان مات. الفقير ده اللي هو اسمه العازر، القصة بتحكي انه راح بقى في حضن ابراهيم عليه السلام في الجنة، والتاني الغني ده راح النار، وكان ما بينهم زي برزخ او سور. لا القصة اللي اقصد الوصف نفسه ان اهل الجنة واهل النار ما بينهم برزخ، دي موجودة في سورة الاعراف، وان اهل النار بيقولوا لاهل الجنه ان افيضوا علينا من الماء، نفس القصه دي مذكوره. فالراجل اللي في النار ده راح قال لابراهيم عليه السلام ابعت لي العازر يبل طرف اصبعه بماء علشان ايه انا بتعذب من النار، ده اخر امنيته، يعني ان نقطه ميه تيجي على لسانه يعني يحس كده بس شويه ان في ايه بروده. فراح قال له لا انت لا ينفع اهل النار يجوا عندنا ولا اهل الجنه يجوا عندنا. فرح الراجل الغني ده قال له طيب خلي العازر اللي مات ده يروح تاني للاحياء، ودي برضو في ايات كتيرة بتتكلم في نفس المعنى، ان حتى لو بعث فيهم الموتى يكلمهم الموتى برضو مش هيؤمنوا. فرح الراجل الغني ده قال له طب ما تخلي الراجل العازر ده يروح للاحياء يقول لهم علشان محدش يتعرض للي انا اتعرضته ويأمنوا بقى ويعملوا صح وما يدخلوش النار. فرح ابراهيم عليه السلام بحسب القصه دي قال لهم ان عندهم موسى والانبياء، عندهم موسى والانبياء، يقصد الشريعه موسى وتعاليم الانبياء، عندهم كل حاجه دي مدونه في الكتب. فراح قال لهم لا ده اصل لو شافوا واحد ميت هيؤمنوا، قال لهم لو هم ما صدقوش موسى والانبياء حتى لو كلمهم الموتى مش هيؤمنوا. فالمهم لما الراجل الغني ده قال له خليه يقول لهم علشان ننول الحياه الابديه، قال له علشان تعرف الحياه الابديه تنولها ازاي ارجع لموسى والانبياء. وفي نصوص كتير برضو المسيح عليه السلام بحسب الاناجيل بيقول لهم ان الوصايا كذا كذا اقتبس من العهد القديم، وقال لك ان دي رساله الانبياء والشريعه كلها، يعني كل العهد القديم تقريبا بيتكلم في نفس القصه دي تقريبا مذكورة في انجيل يوحنا، احنا فوتنا عليها مرة. طيب ما احنا قلنا ان مجرد ان يبل طرف اصبعه بماء ده دليل على ان العذاب حقيقي. لا ما طب ما في نصوص كتيرة بتقول اتون النار ومش عارف مين والكلام ده كله. القصة دي بالذات بيقول ان انا معذب في اللهيب، هو مذكور. مذكور براحتهم بقى. المهم القصة دي كلها ذكرناها علشان موضوع برين امام الله دي، ان دايما اللي موجود في الاناجيل الاربعة بيخالف البدعة اللي جاء بيها بولس. بالمناسبة برضو في رسالة بولس لغلاطيا وموضوع المعلمين الكذبة والناس اللي بترتد عن إيمان، بولس بيذكر كتير إن في ناس في عصره كانوا بيبشروا بشيء مخالف عن اللي هو بيدعو بيه. هو ما ذكرش تحديدا ايه العقائد المخالفة، لكن انت تقدر تستشف ايه هي عقائد بولس الرئيسية اللي على اساسها الناس بتدخل الجنة، اكيد هم ما كانوش بيؤمنوا بالعقائد دي. تمام؟ يعني ومن ضمن العقائد اللي بولس كان بيرد عليها موضوع ان الخلاص عن طريق الاعمال، ودي كاتب عنها بقى رسائل، يعني كاتب في روميا وكاتب في غلاطيا، لدرجة ان وصل بيه الحال انه قال النص اللي بيقول ان اختتنتم فلن ينفعكم المسيح شيئا. هو يقصد ان المسيحيين كانوا جايين من خلفيتين، يا اما خلفية يهودية يا اما خلفية وثنية. فالخلفية يهودية كان عندهم العقيدة دي ان الخلاص عن طريق اتباع الناموس، فاليهود دول كانوا بيقولوا للوثنيين انتوا لازم تختتنوا وتتبعوا الناموس علشان هو ده اللي هيدخلكم الجنة. فراح بولس كأنه بيقول لهم انتوا لو سمعتوا الكلام وفعلا اختتنتم على امل ان الاختتان ده هو اللي هيدخلكم الجنة، مش هينفعكم ولا حتى المسيح نفسه هينفعكم لو انتوا مشيتوا بالدماغ ده. فاهمين ازاي؟ فهو كان بيحارب العقيدة دي لدرجة انه كان بيلعن اللي بيقول بيها. طيب فدي من ضمن الفروقات الضخمة جدا اللي بولس بيخالف فيها المسيح، ومع ذلك ترجع تقرأ في كتب يقول لك ده بولس ده هو اكتر واحد فهم تعليم المسيح، وهو مش عارف مين، وهو ازاي ما تفهمش. هنا بيقول ولم يكن لهما ولد اذ كانت اليصابات عاقرا. دي قصة بقى ايه يحيى عليه السلام، ان ابوه كان راجل عجوز وامه كانت امرأة عاقرة، فزي ما مذكور في القرآن الكريم تقريبا، وكان كلاهما متقدمين في ايامهما، يعني عواجيزهم الاثنين. هنا بقى بيقول فبينما هو يكهن في نوبة فرقته امام الله حسب عادة الكهنوت. نوبة فرقته دي لما ترجع بقى للنص رقم 5 اللي هو كان بيقول من فرقة أبية، وترجع للعهد القديم تشوف هم أبية دول كانوا بيخدموا في الهيكل في انهي شهر، وبعدين هو قال لك المفروض وهو بيخدم ظهر له الملاك بشره بيحيى عليه السلام، وبعدين هتلاقي بكم شهر الملاك راح لمريم عليه السلام، فانت تقدر تحسب كم شهر كم شهر. يبقى من الشهر اللي مفروض بيشتغلوا فيه في الهيكل تحسب كم شهر كده الفرق ما بين حمل اليصابات وحمل مريم عليه السلام، وبعدين تقوم ضايف عليهم 9 أشهر. الشهر ده هيوافق ديسمبر الشتاء ولا هيوافق الصيف اللي وقت البلح زي ما القرآن الكريم بيقول؟ هو علشان ما بيمشوش بطريقة الحساب دي. اصل هنا هتلاقيه كاتب لك ايه، فبينما هو يكهن في نوبة فرقة ابي، وانت لو بحثت في العهد القديم عن فرقة ابي هيقول لك في انهي شهر، هيقول لك في انهي شهر بيشتغل في الهيكل. وبعدين هنا بيقول لك وفي الشهر السادس، يعني بعد 6 أشهر حمل مريم عليها السلام. يعني الفرق ما بين الشهر اللي بيكهن فيه دي ولادة يحيى، ما هو مش مفروض يحيى عليه السلام اكبر من المسيح عليه السلام بحاجة بسيطة جدا، هو الفرق بحسب الانجيل 6 أشهر. طيب يبقى انت هتقدر تجيب الشهر اللي هو بدأ فيه في الهيكل تزود عليه 6 أشهر، تزود عليه 9 أشهر، تشوف احنا بقينا في شهر كام، ده شتاء ولا صيف، بس كده بسيطة جدا. لا دي هو هي العبارة نفسها بتكون غريبة، يعني هو بيقول لك المسيح هو على كذا قول، يعني قبل الميلاد بسنتين ولا قبل الميلاد. هي المشكلة ان التقويم الروماني فيه مشاكل، فبالتالي لما تيجي تشوف تاريخيا فعلا المسيح اتولد امتى بحسب برضو اللي مذكور في الاناجيل، هنا ان هنا مش قاعد يقول لك في ايام هيرودس ملك اليهودية، فدي معلومة تاريخية. وبعدين لما يجي يتكلم عن ميلاد المسيح قال لك في ايام اغسطس القيصر مش عارف مين، فقعد يقول لك اسماء ملوك وحاجات زي كده. فاحنا لما نيجي نشوف تاريخيا الملوك دول كانوا عايشين سنة كام، والتقويم الروماني بيجعل الميلاد سنة كام، فهتلاقي لا ده تاريخيا بحسب المعلومات اللي عندنا يبقى المسيح مولود قبل الميلاد اللي هو التقويم الروماني يعني. ايوه ما انا بقول لك. ايوه لا دي مشكلة معروفة، ما علشان كده التقويم القمري أدق في حساب الزمن، لكن التقويم الشمسي ده حاجة ثابتة والموضوع مش ماشي بالمسطرة كده، فعلشان كده ايه الموضوع بيعجز. حتى موضوع ال 325 يوم وربع ومش عارف مين وكل كلام كبير كده يعني، المهم ان الموضوع هيعجز معاك في لو انت ماشي بالمسطرة يعني. فإن المهم فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عدد الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب، يعني هو كان من ضمن الفرقة دي، الفرقة دي فيها كذا شخص، فهم بيشوفوا مين اللي هينال الشرف إن هو بقى اللي هيدخل يخدم المرة دي. طيب، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، يعني ظهر له الملاك لما دخل فعلا الهيكل. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. دي هنا بتستخدم النص ده في الرد على الشبهة اللي بتقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتخض لما شاف الملاك، يقول لك طب وهو يتخض ليه، مش هو نبي ووحي مش عارف. لا هو ظهر له الملاك بهيئته الملائكية فجأة، ويعني جبريل عليه السلام اوصافه ما شاء الله فاتخض. يجي هم يقول لك لا ده اصل الخوف ده علشان ظهر له شيطان، والملاك لما بيظهر للناس بيبقى شكله ظريف ولطيف ومش بيخض وكان فاضي ده كله. لا هو مذكور في القرآن حتى ان مريم عليه السلام لما ظهر لها الملاك اتخض، هنا مذكور ان زكريا لما ظهر له الملاك اتخض، ولما ظهرت لمريم عليه السلام برضه اتخضت وهكذا. ايه يا مولانا، ما هم شبهاتهم متهافته بس يعني انا بقول لك معلومه خلاص. قول يا مولانا. لا انت كنت عاوز تقول حاجه. فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت، يعني انه عاوز ابنه كده بيدعو. هنالك دعا زكريا ربه يعني نفسه ماشي. وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، يعني هو زي ما القرآن بيقول ان لم نجعل له من قبل سمية، يعني الاسم مختار من الملاك بشروا به ماشي، احنا كده ماشيين كويس يعني. ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته. ليه بقى؟ لانه يكون عظيما امام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. هم بحسب الاوصاف دي لما هم بيجوا يقارنوها للأسف أوصاف تانية منسوبة للمسيح في الأناجيل الأربعة، بيطلع إن يوحنا أو يحيى عليه السلام كان أعظم وأفضل من المسيح والعياذ بالله. هو يعني مكتوب عن المسيح في الأناجيل إنه الناس بتقول عنه شريب خمر، شريب خمر، بيشرب خمرة كتير وإيه وبيتصاحب على الناس والناس حابينه فبيشرب معاهم وبيكلمهم والكلام ده كله. فحتى وللأسف الكلام ده منسوب على لسان المسيح نفسه، ان هو كان بيلوم اليهود بيقول لهم يحيى عليه السلام كان متقشف وكان عايش في البرية وما كانش بيشرب لا خمرة ولا حاجة، فقلت عليه انه فيه شيطان، عن انه منعزل عن الناس او مش بيجالسهم وبيخالطهم مجالسهم الكلام ده كله، فقلت ان ده بيه شيطان عشان كده منعزل. ولما جالكم ابن الانسان ياكل ويشرب قلت عنه ده انسان شرب خمر، انتوا لا عاجبكم اللي معاكم في كل حاجه ولا عاجبكم اللي منعزل عنه كده يعني. فهو المفروض الوصف ده لا يجوز ان المسيح يقال عنه انه شرب خمر. وايضا في الاناجيل، بس انت عارف يعني الحق بالباطل مختلط، يعني في نصوص بتقول ان للطيور او كرة ولمش عارف مين، لكن ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه يعني. كان ودي من ضمن تفاسير العلماء لما يقول لك المسيح يعني ايه، ان هو من السياحان في الارض، انه ما كانش له مكان بيت يقعد فيه. فهو برضو كان زاهد وفي اوصاف بتوضح ده، لكن في كمان ضده وعكسه يعني. فهنا المهم الوصف ده لانه يكون عظيما امام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. الوصف ده مش موجود للمسيح في الاناجيل. هو المفروض المقصود من بطن امه يمتلئ من الروح القدس ان هو نبي منذ الطفولة يعني. وايضا مذكور عن المسيح عليه السلام انه نبي منذ الطفولة. لكن هنا لا مش مذكور. ما مذكور عن المسيح انه لما بدأ 30 سنة بدأ بقى يشتغل شغلانة النبوة دي يعني. وعلى فكرة الكلام ده مقصوده ليه؟ لما يكون عندك خلفية تاريخية بتقدر تجمع هو الراجل ده قال الكلام ده يعني. ليه ما ذكروش ان المسيح بدأ النبوة منذ طفولة زي ما مكتوب عن يحيى عليه السلام وزي ما مكتوب عنه في القرآن الكريم؟ لان النبوة عن المسيح المنتظر انه هيبقى شبه موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام لم يكن نبيا منذ الطفولة. فلما تم تقريبا برضو 40 سنة او المهم لما كان راجل كبير في السن فعلا الله عز وجل كلمه وجعله نبي. الكلام ده نفسه اللي حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففعلا كده النبوة اتحققت. هم عاوزين النبوة دي تكون عن المسيح. فعلشان كده اقول لك لما كبر بقى وجه يتعمد الروح القدس نزلت عليه وهذا هو ابن الحبيب زي ما موسى ما كانش نبي من البداية. فاهمين ازاي؟ بس يعني الكلام عن طفولة المسيح قليلة جدا جدا في الأناجيل الأربعة. وده اللي أدى إلى إن المسيحيين يبتدوا يكتبوا مؤلفات تانية خاصة بطفولة المسيح، لأن اللي موجود في الكتابات القانونية غير كافي لإشباع فضول المسيحي. هو المسيح كان عامل إزاي وهو طفل يعني؟ منه هو كان بيعمل معجزات عظيمة جدا وهو كبير. طب وهو لما كان صغير كان بيعمل إيه؟ احنا يعني مكتوب عندنا في القرآن الكريم انه كان بيصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصبح طيرا فيكون طيرا بإذن الله. هم عندهم القصة دي مذكور في انجيل تاني بس، وهو يعني عمل المعجزة دي وهو صغير. كان القصة بتقول انه كان قاعد على ضفة نهر وكان بياخد من المية في النهر ويعمل في الطين. فالمهم ده يعتبر عمل. فاليهود قالوا له شوف ابنك اللي بيكسر السبت تاني وما كل ما يعمل شوف ابنك اللي بيكسر السبت بيعمل في السبت. المفروض السبت له شريعة معينة ان انت والعياذ بالله زي ما الاله ارتاح بعد خلق السماوات والارض في اليوم السابع لازم الانسان كمان يرتاح يوم السبت وما يعملش اي عمل خالص. تمام؟ وكان قال عقوبة الشخص اللي هيعمل في السبت الموت. فاليهود بقى قالوا شوف ابنك اهو بيعمل في السبت. فراح القصة بتقول بعمل في السبت بعمل ايه في السبت؟ راح مطير الطين خلاها طير فطارت. عملت ايه في السبت؟ فخرسوا ما قدروش يتكلموا لان اللي هو عمله بقى طير وطار. هما طبعا مش هيعترفوا بان حصلت معجزة. فقصة يعني ظريفة. فهنا ماشي. ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. نعم. هو المستفاد تقول يعني في رواية القصة. لا في قصص اكتر من كده يعني. لا عادي جدا ما تستغربش. هنا بيقول ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. مستعد لإيه؟ الله أعلم. المهم إن الوصف ده موجود عنه في سفر ملاخي اخر كتاب من كتب العهد القديم. هم مسميين العهد القديم عهد اللعنة ومسميين العهد الجديد عهد النعمة علشان اخر نص في العهد القديم في ملاخي بيقول لألا آتي واضرب الارض بلعن. فاخر كلمة في العهد القديم بيتكلم عن اللعنة فقال لك ده عهد اللعنة. لكن اخر نص في العهد الجديد بيقول نعمة الرب يسوع المسيح معكم مش عارف ايه. فقال لك العهد الجديد بيتكلم عن النعمة، قال لك ده عهد النعمة وعهد الايه اللعنة. المهم في سفر ملاخي ده، في اخر اصحاح في سفر ملاخي مكتوب ايه؟ بيقول اذكروا شريعة موسى عبدي، في ملاخي 4:4، هو ملاخي 4 اصحاحات، اذكروا شريعة موسى عبدي التي امرته بها في حوريب على كل اسرائيل الفرائض والاحكام. يعني تذكروا الشريعة دايما، تعملوا بالشريعة. ها انا ذا ارسل اليكم الي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن. فهو كأن الملاك بيقول ان هو يوحنا او يحيى عليه السلام هو اللي هيكون الشخص ده اللي متكلم عنه في ملاخي يعني. فهنا بيذكر الوصف وكثيرين من بني اسرائيل الى الرب الهه ويتق ايه. ايوه هو نفس القصه. ما هو احنا فاكرين لما اليهود كانوا بحسب انجيل يوحنا راحوا ليحيى عليه السلام بيقولوا له من انت، ايليا ولا المسيح ولا النبي؟ فهم كانوا منتظرين ثلاثة. ايليا ده اللي هو اللي متكلم عنه، اللي هو يحيى عليه السلام اللي مكتوب عنه في ملاخي، واللي الملاك بشر ابو زكريا عليه السلام ان هو هيكون الشخص ده، فهم خلاص كده ايليا. المسيح اللي هو المسيح عليه السلام، وفاضل النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم. فهم كانوا منتظرين الثلاث شخصيات دول على اخر الزمان، اللي هو قبل قدوم يوم الرب العظيم والمخوف اللي هو بيتكلم عنه في ملاخي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دول بعثت والساعه هاتين، فهو خلاص يعني اليوم القيامه قرب والاشخاص دي هيبتدوا يظهروا. فايليا ده مكتوب عنه، فهنا روح ايليا هو نفسه. والمسيح في نصوص بيقول ان يوحنا هو نفسه ايليا اللي انتم منتظرينه، يبقى ده اول شخص. والمسيح هو نفس المسيح، من انت مش عارف مين، قال له انت المسيح، فقال له طوبى لك يا سمعان مش عارف ايه. هو المسيح المنتظر، فاضل النبي. مين بقى النبي؟ اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هنا بيقول ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم ويتقدم امامه بروح نسيت اقول حاجه، هما في خلط في الموضوع ده، هو مين ايليا ومين المسيح ومين النبي؟ بسبب ان بحسب انجيل يوحنا لما جم سألوه من أنت، أإيليا ولا المسيح ولا النبي، قال لهم لا أنا إيليا ولا أنا المسيح ولا أنا النبي. أمال أنت مين؟ وإزاي نجمع ما بين الكلام ده وما بين إن ذا الملاك قال إن هو هيبقى إيليا والمسيح نفسه بحسب الأناجيل قال إن هو هيبقى إيليا؟ كدب ده هو كمان ولا في حاجة غلط في النص؟ يعني أنت ده النص اللي بيعمل إشكال عند المسيحيين في موضوع هو انهي واحد من الثلاثة المنتظرين. لكن بغض النظر عن النص اللي واضح جدا انه خرفان، هو كان يوحنا هو ايليا المنتظر ده، والمسيح هو المسيح عليه السلام، والنبي هو بقى الاخر شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل. ايوه والمسيح. فهنا هنا بيقول ويرد كثيرين من بني اسرائيل مش هو تقدم امامهم والعصا الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعد. هنا بيقول فقال زكريا للملاك كيف اعلم هذا؟ يعني نوع من انواع التشكيك في النبوة، او عاوز مش تشكيك يعني عاوز علامة للصدق. فهنا بيقول لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة، فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. المشكلة هنا في النص الخلاف مع القصة القرآنية، إن هنا بيقول وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم. ده برضو في القرآن بيقول إنه ما هيصوم ومش هيكلم حد. المشكلة هنا إيه؟ لأنك لم تصدق كلامه، فدي عقوبة مش علامة او آية. فده خلاف مع القصة القرآنية، ان كأن الملاك بينتهر وبيقول له انا جبرائيل يعني انت بتكلمني، فاهم؟ كأنه كان بيشككه، فراح قايل له انت فاكر نفسك بتكلم مين؟ ده انا جبرائيل الواقف قدام الله وانت هتصمت كذا علشان انت ما صدقتش كده. نوع من انواع الانتهار يعني، وده والعياذ بالله. فدي خلاف بشع مع القصة القرآنية، ان هو بيخلي كأن النبي ما صدقش الملاك اللي جه بشره، والملاك راح عاقبه علشان خاطر ما صدقش. المهم كان الشعب منتظرين زكريا متعجبين، يعني ايه اللي حصل ده؟ المفروض ما يقعدش كل الوقت ده جوه في الهيكل. المهم خرج، يعني الكلام اللي احنا نفوته بقى انتوا ايه فوتوا عليه سريعا. المهم هنا بيقول: وبعد تلك الايام حبلت اليصابات امرأته واخفت نفسها 5 اشهر قائلة، دي بقى حساب الشهور اللي احنا قلنا عليها. يعني احنا لو قول ان بداية الحبل كانت من اول ما ظهر له الملاك، هنحسب كمان بعديها 5 شهور، وبعدين هنحسب بعديها 6 شهور، وبعدين هنحسب بعديها 9 شهور. تشوف بقى احنا كنا في اول شهر كام، وبعدين في الاخر وصلنا لشهر كام. تقريبا ميمو عامل الحسبة دي على المدونة عنده، في اخوة كتير في المنتديات عاملين الحسبة دي، فدي حسبة مش جديدة يعني. وكانوا يعني باكتر من طريقة اثبتوا ان التاريخ الولادة اللي المسيحيين قايلينه ده خطأ. قال حتى وصلوا لدرجة ان هنعتبر ان القصة اللي موجودة في انجيل متى صحيحة. انهي قصة دي؟ ان في نجم ظهر في السماء وهو اللي قادهم لمكان معين، فقعدوا يحسبوا ده ممكن يكون انهي نجم، ده فلكيا ممكن يكون انهي نجم اللي بيظهر في السماء للناس اللي عايشين في المنطقة دي. فاكتشفوا فعلا انه نجم الفلاني. طب والنجم ده بيظهر بالشكل ده كل قد ايه؟ فقال لك برضو مش هيبقى في 25 ديسمبر ده، ولا في الشتاء يعني، هيطلع برضو في الصيف. يعني سواء كده ولا كده عقيدتهم باطلة. فهنا بيقول: بعد تلك الآن حبلت اليصابات امرأته واخفت نفسها 5 اشهر قائلة، هكذا قد فعل بي الرب في الايام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس. يعني ده معجزة وحاجة حلوة، والحمد لله ربنا ايه نصفني يعني. البشارة بميلاد يسوع. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. فهنا علشان كده اسمه يسوع الناصري، على اساس ان هم في الاصل دي كانت بلدهم، عايشين في مدينة من الجليل اسمها الناصرة. فالجليل دي كانت منطقة كبيرة جواها زي ما تقول قرية او مدينة صغيرة اسمها الناصرة، هم كانوا عايشين فيها. طيب في مشكلة، البشارات عن المسيح مش انه هيكون من الناصرة، ده هيكون من بيت داود، وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست صغرى بين رؤساء يهوذا، النبوة اللي جابها متى. فلازم اخترع طريقة ان المسيح يتولد في البيت بتاع داود. لوقا اخترع طريقة ومتى اخترع طريقة، فاهمين ازاي؟ يعني متى حكى قصة ان هم مش عارف حصل حاجة معينة فكانوا مسافرين، وفي وسط ما هم سافرين جي وقت الولادة، فتصادف ان هم ايه في اسمها بيت لحم، فاتولد في بيت لحم. حلو، متى طلع بقصة. لوقا قال لك لا ده حصل قصة تانية، والدولة الرومانية مش عارف كان فيها ايه، فلازم كل واحد يرجع لبيته. فيوسف ده من بيت لحم فسافر تاني بيت لحم، وتصادف ان حصل الولادة فاتولد هو. القصتين مختلفتين ولا يمكن الجمع بينهما. لكن هو ليه ده ألف قصة وليه ده ألف قصة؟ لان هو هدفه بس يظهر المسيح على انه هو نفس الشخص اللي كان بيتكلم عنه النبوات. والمسيح في الاخر راح قال لهم: طب انتوا فاكرين المسيح اللي هو المسيح المنتظر ده هيطلع منين؟ راح قال لهم ابن داود، قام مطرقع لهم وقال لهم وقعد يوضح لهم لا الكلام القديم ده خلاص راح عليه، وبقى في عهد جديد اللي هو اللي بقى اتكلم عنه ارميا ومش عارف مين، العهد الجديد للناس اللي ربنا هيجعل شريعتهم في صدورهم، ان هم الامه الوحيده اللي بتحفظ كتابها وبتحفظ شريعتها، فهم دول اللي ليهم عهد جديد. خلاص الكلام القديم ده اتلغى، بقى في عهد جديد، عهد جديد هيؤخذ منكم النبوه وتعطى لامه اخرى. عشان كده اليهود كانوا متضايقين جدا لمجرد ان النبي ده مش من اليهود. والايه اللي في سوره البقره اللي هي بتتكلم عن هم ليه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين، بئس ما شروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله على من فضل على ما يشاء من عباده. يعني هو ربنا اختار ان هو عايزه يبقى هو نبي، فما ده علشان ما طلعش من بني اسرائيل فهتكفروا به لمجرد هذا السبب، تفاهه يعني. فلعنة الله على الكافرين. فهنا موضوع الاشهر ده ومدينة الناصرة والكلام ده كله. فاخترع هم بقى انه اتولد ايه في بيت لحم. المهم العذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. لفظة العذراء دي دايما هي فيها مشكلة بسبب ان اللغة اليونانية ما فيهاش مترادفات كتير. يعني في اللغة العبرية بيقدر يفرق ما بين فتاة صغيرة عادي او امرأة صغيرة شابة، مش يعني انا ما اثبتش هل هي عذراء ولا مش عذراء، لكن في لفظة بتعطي الدلالة دي. وبعدين في لفظة تانية اللي هي المقابل عندنا في العربي بتول، عندهم زيها بتولة، دي بتعطي دلالة ان المرأة دي بكر عذراء، يعني لم يمسسها رجل من قبل. المشكلة بقى ان هم عندهم في اليوناني، وانا اعتقد والله اعلم وده اجتهاد مني، يعني ان اليونانيين مش عندهم قصة يعني هل دي عذراء ولا مش عذراء، كله عندهم امرأة وخلاص يعني، فما كانوش بيفرقوا ما بين هل هي عذراء ولا لا، فبيستخدموا لفظة بارثينوس. بارثينوس دي موجودة في العهد القديم، ترجمة السبعينية. الظريف بقى ان انت لما في نصوص في العهد القديم لأسباب معينة، يعني هما بيفرقوا ما بين الشابة الصغيرة وما بين العذراء، والعذراء دي هي بس اللي ممكن تشتغل في الهيكل أو حاجات زي كده. فهتلاقي في النص الواحد مذكور الوصفين، ما لكش دعوة بدي، هي دي اللي احنا عايزينها. فلما تيجي تشوفها بقى في الترجمة السبعينية تلاقي بارثينوس بارثينوس، رغم ان العبري بيفرق ما بين الاثنين، الاثنين مش حاجة واحدة. فده بيدلل ان اللفظة مش دقيقة. هما دايما بيترجموا بارثينوس لعذراء علشان خاطر النبوة اللي هي بتقول هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنه. طيب، فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها. طبعا كلمة المنعم عليها دي في عليها خلاف ما بين الارثوذكس والكاثوليك في ناحية وما بين البروتستانت في ناحية. فديك من دي ترجمة بروتستانتية، فهو بيستخدم المنعم عليها. لكن لو احنا فرمت تانية ثواني، دي لوقا 1:28. في الترجمات التانية الحياة بتقول المنعم عليها، والفان دايك بتقول المنعم عليها، لكن عندك بقى الترجمة العربية المشتركة برضو بتقول يا من أنعم الله عليها، اليسوعية بتقول أيها الممتلئة نعمة. هم عندهم فرق ما بين ممتلئة نعمة ومنعم عليها. الكاثوليك على وجه الخصوص، ودي ترجمة كاثوليكية بتاعت الآباء اليسوعيين، بيستخدموا ممتلئة نعمة على أساس إن هم بيقولوا إن مريم عليها السلام هي والدة الإله، والدة الإله. على فكرة هم عندهم وش، هم ما بيستخدموش أم الإله، بيقولوا والدة الإله. وفي فرق ما بين أم الإله ووالدة الإله. كنت بقرأ مقالة كاتيانة جدا تعبان خالص، بيحاول يرد على التشابه ما بين الوثنية والمسيحية، فقال الوثنية عندهم إن ممكن امرأة تلد إله فتبقى هي أم الإله أو والدة الإله. فالمشكلة إن أخ جاب كتاب بيتكلم عن الوثنية بيقول إن دي أم الإله الفلاني كذا، وبعدين مريم عليه السلام انتوا بتقولوا عليها أم الله، فراح قال له الرد بقى المفحم، لا احنا مش بنقول عليها أم الله، بنقول والدة الإله. ففي فرق ما بين الوثنية والمسيحية، هم بيقولوا أم الله، احنا بنقول والدة الإله، فما ينفعش تخلط كله على بعضه. ايه؟ هنا عندهم دي فيها مشكلة، ان اللفظة دي بتعضد العقيدة البروتستانتية اللي بترفض موضوع والدة الاله، فبيقولوا ان هي منعم عليها زي ما كل البشر الله عز وجل بينعم عليهم. لكن الكاثوليك بيقولوا دي ممتلئة نعمة، بمعنى ان هي بتفيض بالنعم على باقي المخلوقات، فبيعطولها قدر كبير جدا. يعني وده ده مبني على نص كتابي. النص هنا بيقول ثم نزل معهما اللي هم مريم ويوسف، وجاء الى النصرة وكان خاضعا لهم، وكان خاضعا لهم. فبيقول لك الاله نفسه كان خاضع لمريم عليه السلام. احنا كنا جايبينها في امتحان لما كنا بنتكلم عن المراجع، فقلنا ان ممكن من الصلوات نطلع منها ثلاث حاجات: عقائد وعبادات ونصوص. فهما بيقول لك انا عبدك الخاطئ يا مريم والكلام ده كله. فهنا بيقول فدخل اليها الملك وقال له فقال سلام لك ايها المنعم عليك، الرب معك مباركة انت في النساء. كلمة مباركة انت في النساء دي مش موجودة في اقدم المخطوطات. مباركة انت في النساء دول خدوها منين؟ من تحية اليصابات لمريم. فين دي؟ وامتلأت في النص رقم 41 وامتلأت اليصابات من الروح القدس 42 وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء. فهم عاوزين يعني تحية الملاك لازم تكون هي جامعة لكل التحيات. فهم مباركة انت في النساء دي ما يصحش يعني تطلع من اليصابات ده ايه الملاك هو اللي يقول لها الكلام ده. فراحوا خدوا مين حطوها هنا يعمل ازاي. طيب فهنا بيقول ايه مباركة انت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. في الاية اللي هي بتقول على اصطفاء مريم عليها السلام ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، فهي مباركة انت في النساء بتحمل نفس المعنى الثاني. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية، فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة. فهنا لما تيجي تقارن هو الملاك قال ايه لإليصابات وقال ايه لمريم تحس انه ما فيش فرق، لدرجة ان في العدد رقم 36 بيقول هو ذا إليصابات نسيبتك هي ايضا حبلة، هي ايضا يعني بيقول لك انتوا زي بعض، مش حاجة مش حاجة فريدة من المعجزة. يعني ان هم المسيحيين بيقولوا ايه هو المسيح اتولد من غير اب، هو مين ده اللي اتولد من غير اب؟ ده يبقى لازم الله والعياذ بالله هو ابوه علشان اتولد من غير اب. محدش اذا كان يعني النصوص اللي احنا كنا قلناها قبل كده ان الله قادر انه يحول من الحجارة يجعل من الحجارة اولاد لابراهيم، فيعني اذا كان الله عز وجل قادر على ان الحجارة تتحول لبني ادم يعني معجزة. انت ما ده موجود في كذا نص. تنسيت النص ده ان انتم ما لا تقولوا ان لنا ابراهيم ابدا، يوحنا هو اللي كان قايل الكلام. المهم هو موجود هنا برضه. فهنا بس ان المعجزتين شبه بعض يعني مش حاجة فريدة. هنا المشكلة بيقول ايه؟ فقال لها الملك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله، وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. وده مخالف للنبوة التانية بتاعت اشعياء اللي بتقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فراح متى حول تدعو ليدعون عشان هو عارف ان امه مش هي اللي هتدعو بالاسم ده، وطبعا اصلا محدش كان بيدعوه عمانوئيل، فهو عاوز يلبس الموضوع وخلاص. المهم هذا يكون عظيما. هنا بيقول وابن العلي يدعى، ده على لسان الملاك. ده بقى يعني ايه ماشي هو مفيش مشكلة، لكن يعني انا بس بتفكر من ناحية ان ده الشخص اللي نسب الكلام ده للملاك هو اصلا عرف الكلام ده منين ايا كان، بس من ناحية انا كمسلم بتأمل الكلام ده بقول ده كذب عظيم يعني. بس عادي اللي يكذب على الله سهل انه يلفق للملاك كلام يعني. حتى عقلا مش راضي القرية يقال الكلام في الناس، هذا يكون عظيما. وابن العلي ده، والمشكلة كمان، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. وسعت منه قوي يعني. هو طبعا الكلام ده، القصة دي تفرد بها لوقا، احنا ما نعرفش لوقا جايب الكلام ده منين، لا موجودة في متى اللي ذكر الولادة. يعني احنا مرقس ويوحنا بدأوا الإنجيل والمسيح كبير عليه السلام، متى ولوقا ذكروا الولادة وبعدين نطوا مرة واحدة على وهو كبير. فالقصة دي ما ذكرهاش متى، هما الاثنين بيذكروا كلام مختلف عن بعض يعني. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ يعني ما مش متزوجة ولم يمسسني بشر يعني. فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. على فكرة المقطع ده المسيحيين نفسهم مش بيعرفوا يفسروه، يعني مش بيقدروا يعرفوا ايه بالظبط معنى الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى من الله. القدوس دي لما تيجي تشوف في الصلاة الناحية التانية على طول في العدد رقم 49 بيقول: لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. فهو كأنه يعني نوع من أنواع التلبيس في الترجمة، ان الله قدوس والابن الملاك قال له القدوس، فيبقى هو الله اللي مريم بعد كده بتتكلم عنه. فاهم ازاي؟ لكن حقيقة اللفظة اليونانية المستخدمة في ترجمة قدوس دي، ولا القدوس، لفظة بتطلق على الكتاب المقدس، هي لفظة هاجيون او هاجيوس، بتطلق على الكتاب المقدس، بتطلق على القديسين، بتطلق على ناس كتير. فما ينفعش ان يؤخذ كاسم عالم يعني، اطلق هنا واطلق هنا. حتى الملك مع قرآس زي ما مع قرآس هنا هنا بيقول هو ذا إليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى. المهم وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة. ماشي، موضوع الشهر ده هنستفيد منه بعدين. هنا بيقول في رقم 37: لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فدي دلالة واضحة جدا ان دي معجزة، وان كون ان هي تلد من غير اب ده شيء ما يعجزش الله عز وجل. هو عليه هين. لا، وفي ايات اخرى اللي هو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لا، في ايه في سوره ال عمران بتدي لفظه الخلق نفسه انه مخلوق. متذكر الايه يا مولانا؟ يا مولانا في قصه زكريا، قصه زكريا قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا أراد شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهنا القرآن بليغ، فبيوضح إن ده خلق. وهنا برضو بيعطي معنى إن ده إن هذا أمر معجزة أو آية، وإن ده كل لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملك. كويس. ايه؟ عشان مصدر. مش معنى روح القدس يحل عليك؟ في نصوص تانية ممكن نلتبس على الفهم، بس مش مشكلة يعني. هو النص ده للأسف من النصوص النادرة اللي بتدي مغيرة ما بين جبريل عليه السلام وما بين الروح القدس. فعشان كده ممكن جت من عندهم العقيدة دي، لان المفروض في البداية بيقول ارسل جبرائيل الملاك، فلما جبرائيل هو يقول الروح القدس يحل عليك، فكأنه بيتكلم عن حاجة تانية مختلفة عنه. فعلشان كده المسيحيين عندهم عقيدة ان روح القدس مش هو جبريل، ده حاجة تانية، وان جبريل ده رئيس الملائكة. شهرة. ما علينا. هنا المفروض العذراء مريم تزور اليصابات، موضوع ارتكد الجنين ومش عارف ايه المهم. فمن في النص رقم 42 وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء. النص ده خدوه في التحية التانية قلناها قبل كده. هي ارتكد ان هو سجد. ده كلام فاضي. هو ارتكد يعني اتحرك في في في بطنها عادي ما فيش مشكلة، لكن ما فيش تفصيل انه في سجود يعني. وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة. المهم رقم 43 بيقول فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. فده لفظة هم بياخدوا منها ام الرب او ام الله برضو، والتانية ثيوتوكوس والدة الاله. فالمفروض ان اللفظتين بالنسبة لهم حاجة واحدة يعني. هو المشكلة نفس موضوع ترجمة الرب، وساعات يترجمها رب وساعات يترجمها سيد بمزاجه، لما يحس ان لما يحس ان ترجمتها هتدي معنى عقائدي معين فيترجمها ربي. فهو ذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. ماشي. تسبيحة مريم هنا بيقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. كلمة مخلصي دي ومعنى الخلاص والكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه قبل كده وهنتكلم عليها تاني في الصفحة اللي بعد دي على طول. المهم ان لفظة مخلص دي كانت بتطلق على بعض الانبياء، كانت بتطلق على الاله نفسه انه خلص بني اسرائيل من عذاب فرعون والكلام ده كله، فده كان لقب بيقولوه عن الله. المشكلة بقى ان موضوع اختلاط الحق بالباطل ده دايما بيعمل لهم مصايب، ان كمان في بني ادمين كان بيتقال عنهم ان هو مخلص. فموسى اتقال عنه انه مخلص، وانبياء تانيين اتقال عنهم انه هو مخلص، فهم جم بقى قالوا برضو عن المسيح انه مخلص. فمدام المسيح بيتقال عنه مخلص والله بيتقال عنه مخلص، يبقى المسيح هو الله. التشويش ده لا، ما في ناس كتير تانيين كان بيتقال عنهم ان هم مخلص، منهم موسى عليه السلام نفسه. هنا بقى بيقول لانه نظر الى اتضاع امته، فهو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوب. وده حقيقي يعني. ماشي. لان القدير صنع بي عظائم. فده برضو دليل على ان اللي حصل لها ده نوع من انواع المعجزة من فعل من صنع الله عز وجل. واسمه قدوس، ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه، وصنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. الصلاة يعني بنوع ما تعتبر جيدة. هنا المهم في العدد 55 بيقول كما كلم اباءنا لابراهيم ونسله الى الابد. في حاجة ليها علاقة بابراهيم عليه السلام هيتكلم عنها زكريا دلوقتي. المهم ميلاد يوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام مسمينه المعمدان ليه؟ الموضوع المعمودية ده ان هو كان بيجيب الناس يتوبوا، فبعد التوبة مباشرة كان بيخليهم يغتسلوا في نهر معين، علامة رمزية على التوبة، ان كأن المياه بتغسل الخطايا والكلام ده كله. ده معنى مقبول وموجود ايضا في الاسلام. هم بقى ايه؟ بنوا على الاصل الطيب ده حاجات خاصة بالوثنية، وربطوا بيها بقى التثليث والكلام ده كله. هنا واما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معه. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختبوا الصبي. وده برضو مذكور عن المسيح عليه السلام انه برضو في اليوم الثامن ختم، وده كان مكتوب عنه في العهد القديم انه عهد ابدي مع ابراهيم عليه السلام ونسله. ان اظن برضو ان في روايات في السنة برضو نفس الكلام ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو كبير. كلامنا مذكور في العهد القديم، والعهد القديم بيقول ان ده عهد ابدي، يعني كل نسل ابراهيم عليه السلام واللي هيتبعوا ملة ابراهيم عليه السلام لازم يعملوا زيه، اللي هو موضوع الختان. المشكلة ان بولس بقى نفض لموضوع الختان ده بعد كده، اللي هو العهد الابدي، وقال مش مهم الالتزام بشكل عام بشريعة الناموس، وبشكل خاص الختان، لان اليهود كانوا ملتزمين بيه جدا لانه عهد ابدي. فاليهود بقى قالوا لا، اللي داخلين المسيحية جداد دول لازم هم كمان يختتنوا، وهو قال لهم لا مش لازم يختتنوا. ف ايه انا ما اعرفش هل مذكور حد عن النساء ولا لا، ولكن هو احنا بادئين الساعة كام بس؟ على الساعة 8 كده ولا حاجة صح؟ ما علينا يا شوشة. ايه؟ لا هو المذكور، انا ما اطلعتش على نص بيذكر ان في امرأة اختتنت. بقى لنا ساعة ونص يعني تقريبا من الساعة في المسيحية؟ لا ما احنا قلنا مولانا الامر بقى اختياري بالنسبة للمسيحيين. عاوز تختتن اختتن، عاوز تختتن مش عاوز ما تختتنش، لكن موضوع ان انت تربط الاختتان بتطبيق الشريعة علشان تدخل الجنة انت كده ضايع. لا ما بقاش دي. طب مولانا ما الالتزام بالشريعة اصلا بقى ما بقاش دين بالنسبة لي. اللي عاوز يصلي يصلي، واللي مش عاوز ما يصليش، اللي عاوز يصوم يصوم، واللي مش عاوز يصوم. فموضوع ما بولس هو السبب في كل ده، انه خلى الاعمال بعيدة عن الايمان، فبالتالي هو انت كده كده مؤمن وهتكون بار امام الله وتخلص. عاوز بقى تعضد ايمانك باعمال عضد، مش عاوز انت براحتك. الموضوع مش مرتبط ببعض. مرجع يعني يا مولانا. طيب المهم هنا بيقول وسموه باسم ابيه زكريا. يعني في الاول ما اتولد يحيى عليه السلام على حسب القصة ان هم سموه في الاول زكريا، بعدين امه قالت له لا بل يسمى يوحنا، عشان الملاك قال لهم انه يتسمى يوحنا. فراح الناس قالوا ايه؟ ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا تسمى بهذا الاسم. هنا النص ده هو المشكلة ايه؟ ده عكس الشبهة، يعني ان هم بيشككوا في الكلام القرآني. المشكلة ان في ناس كانوا واخدين اسم يوحنا ده، وده بسبب تحريف الاسم، يعني زي يسوع وعيسى كده، برضو يحيى ويوحنا. فانت لما تيجي تبحث عن يوحنا ده هتلاقي ان في ناس في العهد القديم كان اسمهم يوحنا او يوحنان، هم حذفوا النون اللي في الاخر دي. مش اولا هنا بيقول ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، لو احنا دورنا هنلاقي. فهم بقى علشان كده احنا عندنا اصدق ان احنا ما قلناش يوحنا، ده احنا قلنا يحيى، وفعلا يحيى ما فيش زيه. اه المهم راحوا قالوا له طب انت عاوز تسميه ايه؟ فراح جاب لوح وكتب عليه اسمه يوحنا، فتعجب الجميع. وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، يعني انفك عقدة لسانه وبدأ يتكلم. شهور طويلة. وده برضو خلاف مع القصة القرآنية، يعني انت لو حسبت لها 9 شهور قاعد ما بيتكلمش من وقتها، العقوبة كانت شديدة. فالناس خافت ولا يتكلم فجأة، وهم خدوا بقى على انه ما بيتكلمش خالص. فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ فهم قالوا انه لما اتولد ابن والده بدأ يتكلم من تاني وحسوا ان في حاجة جامدة حصلت مع ولادة هذا الصبي. فقالوا فقال لك ترى ماذا يكون هذا الصبي، يعني هيكون بما معناه يعني حاجة كبيرة، يعني مش طفل عادي. تسبيحة زكريا دي تسبيحة مهمة جدا. بيقول ايه؟ وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك من الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه. ايه الفداء ده؟ اقام لنا قرن خلاص. فداء وخلاص، يا سلام. طيب ايه ده يعني؟ المهم انه بيقول كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. بدأ يشرح بقى ايه هو الخلاص ده. خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لابراهيم ابينا. ودي يعني ان شئت ممكن تاخد الرد اللي هو بيقول لك الله عز وجل بيقسم في القرآن، او طب ازاي بيقسم؟ ما هو هنا برضو بيقول لك القسم الذي حلف لابراهيم، يعني كأن الله عز وجل اقسم لابراهيم عليه السلام ان ده هيتحقق. يعني طب ايه بقى ابراهيم عليه السلام ايه اللي هيتحقق؟ يعني ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا، نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وده بيذكرنا بدعاء إبراهيم عليه السلام في القرآن، ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو المعنى ده هو اللي موجود. الخلاص اللي هو بيتكلم عنه ده إن اليهود كانوا تحت احتلال، الرومان كانوا محتلينهم وكانوا بيستعبدوهم وكانوا بيدفعوهم الجزية وكانوا مبهدلينهم. فالخلاص ده زي ما قال خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا، نحن نتحرر منهم وهنكون في بلد عايشين في امن وامان، نقدر نعبد ربنا فيه من غير خوف. الكلام ده اتحقق فين؟ ما تحققش غير على يد المسلمين، المكة والبيت الحرام، البلد اللي ابراهيم عليه السلام دعا انه يكون امن. ايه؟ طبعا. وفضلوا مضطهدين، واذا هم بيدعوا ان هم لغاية دلوقتي مضطهدين، يبقى فين الامان والكلام الفاضي ده؟ صح يا ولاد ولا ايه؟ ما تحققش الدعاء اللي هم القسم ده ما تحققش الى يومنا هذا في اي مكان في العالم. هم بقى الكنيسة الكاثوليكية تقول لك لا ده الكلام ده متحقق عندنا بقى احنا في الفاتيكان، يعني الفاتيكان دولة كده لوحديها وكل الناس بتصلي فيها. لكن الفاتيكان مش دولة. انتوا كان في قصة تاريخية مرتبطة بان في مرة من المرات تقريبا البابا اختيل او حاجة زي كده، او وكان في عساكر حرس باباوي من سويسرا وحاجة، في حاجة رابطة ما بين جيش سويسري وحماية الفاتيكان حاجة زي كده. عشان كده سويسرا العالم بتاعها كله الصليب، هما مش عايشين في امن ولا حاجة يعني. طيب هنا وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى، هل يا ترى، ده خيال علمي مني انا، هل كان نفس اللفظة انه العلي تدعى هي نفسها نبي العلي تدعى بس في حد حرفها؟ ما اعرفش انا بقول لا، بس انا بقول لك احنا قلنا ان ممكن حتى لو حصل تحريف ممكن يكون كاتب الانجيل ده هو اصلا كتبها فعلا كده، وده خلاف الحقيقة. ده شيء احنا ما عندناش الادلة ان احنا نثبته في الحتة دي بالذات حصل تحريف. زي ما قلنا قبل كده البحث بتاع ابن الله، الاناجيل بتقول ان المسيح دعي ابن الله، في حوالي قول مثلا 20 نص بتقول ان المسيح اتقال عنه ان ابن الله، 18 نص منهم من خلال مقارنة المخطوطات ومقارنة الاناجيل قدرت اعرف ان ال 18 نص دول محرفين، ما كانوش بيقولوا في الاول ابن الله، بس فاضل لي نصين. هو بقى خلاص كده هيقول لي العقيدة ثابتة؟ لا، احنا قلنا قدرنا نثبت ان 18 نص مضروبين، ما ادراك ان الاثنين دول ما تلعبش فيهم، خصوصا ان احنا ما وصلناش كل الادلة وكل المصادر علشان نقدر نثبت حقيقة ان الكلام ده ثابت. احنا ما نعرفش اصلا القصة دي غير مذكورة الا عند لوقا. هو لوقا جاب الكلام ده منين؟ مش قاعد يقول لك اذ كنت قد تتبعت كل شيء من الاول، هم فين الناس اللي تتبع منهم ولا جاب منين؟ فانا بقول ان ممكن جدا كان برضو اتقال للمسيح عليه السلام بدل ابن العلي نبي العلي. طيب، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه. طيب، ده يعني موضوع ربط الخلاص بالمغفرة، ده غريب مخالف للخلاص اللي هو ذكره في الأول. ماشي، الوصف اللي بعديه 78 ده وصف عجيب جدا، بأحشاء رحمة إلهنا. يعني ايه بأحشاء رحمة إلهنا دي؟ مش عارف، عاوز ابص على لفنا الجامعة، ده اللي هو 287. ايوه ماشي، هو برضو مش بيعضد نفس العقيدة، بس برضو فيها مشكلة، يعني مش مطابق لوصف الخلاص اللي هو ذكره لسه من كام نص. 2 78، فين 2 78؟ ده واحد لسه في الاصحاح الاول، 1 78. بأحشاء رحمة إلهنا، الترجمة التانية بتقول ايه؟ بتقول بفضل عواطف الرحمة لدى إلهنا، ده الحياة. العربية المشتركة بتقول لأن إلهنا رحيم رؤوف. طيب، تلك رحمة من حنان إلهنا. ده أنا هبقى أبص بقى في اليوناني كلمة تترجم لأنهي فيهم بالظبط يعني. ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. طريق السلام، هل هي كانت طريق السلام؟ الله أعلم. هل ممكن كانت طريق الإسلام، ولأن السلام والإسلام زي بعض على أساس ان ده المنهج لكل الأنبياء، فاهمين المعنى؟ هل نعم. طيب، أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح. الكلام ده عن مين؟ عن يوحنا. نفس الكلام اتقال عن المسيح، فالاثنين زي بعض. وده قلنا في نصوص كتيرة جدا بتوضح ان المسيح زيه زي الانبياء، زي الانبياء الباقين يعني. طيب، هنا هو خط كل ما له علاقة بميلاد يوحنا المعمدان، وقال لك اما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وقلنا ان ده نفس الوصف اللي هيتقال عن المسيح من بعد. هنا بيقول وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل. في البراري يعني هو في زي ما تقول كده الصحراء برية، قاعد لوحده كده، وفجأة واحدة قام طلع لهم موضوع الى يوم ظهوره لاسرائيل. يعني موضوع المعمودية ده لما ظهر لهم وقال لهم توبوا لأنه قد اقترب مش عارف مين، ويا أولاد الأفاعي تهربون من الغضب الآتي، وكان ده كله. فهو كأنه يعني كان واخد جنب كده، وبعدين فجأة واحدة طلع لهم. ميلاد يسوع المسيح بيقول وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر. أغسطس قيصر ده الكبير خالص بقى، أكبر رأس بقى، لتقول لي بيلاطس بقى ولا هيرودس ولا كامل الفاضي ده كله، ده القيصر نفسه، بأن يكتتب كل المسكونة. يعني ايه يكتتب كل المسكونة؟ يعني هم يعني الامبراطورية الرومانية كانت واخدة حوض البحر الابيض المتوسط، اوروبا، اسيا كده، الشام وفلسطين، وكمان دخلت على مصر وكده. الاكتتاب ده هو هنا بيقول لك: وهذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كيرينوس والي سوريا. كيرينوس والي سوريا، هو هنا بيدي ايه؟ سوريا. لا، هو كان كاتبها بالتشكيل سوريا. ماشي، في سوريا. ايوه هي. المهم هنا الراجل ده بيدي معلومات تاريخية، فبيقول لك ان في اكتتاب حصل ايام اغسطس قيصر لما كان كيرينوس والي سوريا. العلماء بيقدروا يحددوا النقطة دي تاريخيا، وعندهم تاريخ ثابت مدون عن الامبراطورية الرومانية. هل حصل في يوم من الايام اصلا الاكتتاب ده؟ وهل لما كان اوغسطس هو القيصر كان كيرينوس والي سوريا؟ دي مشكلة تاريخية طاحنة عند لوقا. يعني هم العلماء عارفين في غلط في الكلام ده. تقريبا لما اوغسطس كان قيصر، كيرينوس ما كانش هو والي سوريا. وحتى لو الاثنين كانوا موجودين في نفس الوقت ما حصلش اصلا اكتتاب. هنا بيقول لك اكتتاب في كل المسكونة، يعني ايه؟ يعني كل هو شرحها، قال لك: فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته، يعني كأنه هيعمل سجلات. فكل الناس بقى، انت قول مثلا انت هاجرت كندا وانت اتولدت في مصر، فانت لازم ترجع مصر علشان خاطر تتسجل في سجلات مصر. فده الظرف اللي لوقا اختلقه علشان يرجعوا لبيت لحم، علشان قدرا تحصل الولادة يبقى المسيح اتولد في بيت لحم. فاحنا لما قلنا الاخطاء التاريخية ممكن نلاقي العهد الجديد مختلف مع العهد القديم، زي مثلا القصة بتاعت ابي يسار رئيس الكهنة، وممكن نلاقي العهد الجديد مختلف مع عهد جديد تاني زيه، وممكن نلاقي العهد الجديد مختلف مع التاريخ الثابت عند العلماء. فهو الراجل ادانا معلومات تاريخية: اغسطس قيصر وكيرينوس والي سوري. هل الاتنين دول كانوا متزامنين، ولا لما ده كان قيصر ما كانش ده والي سوريا؟ وهل اصلا كان في حاجة اسمها اكتتاب؟ لو قريته بقى في التفاسير، يعني في ناس قايلين كلام حلو يعني عن الموضوع ده. المهم: فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. فصعد يوسف ايضا من الجليل، من مدينة الناصرة، الى اليهودية، الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. يا سلام. طيب، فبيقول: لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وضجعته في المزود. مش مهم موضوع امرأته المخطوبة، المهم ليكتتب مع مريم. هل مريم كانت ايضا من بيت لحم؟ كانت هي كمان مولودة في يهوذا، ولا هنا هي كانت في مولودة في الناصرة، ولا كانت مولودة منين؟ ما نعرفش. يعني هنا في الاصحاح اللي قبليه في العدد 27 بيقول: الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود. هو بيقولوا ان يوسف من بيت داود، من بيت لحم. طب هي مريم نفسها كمان، هي كمان كانت من بيت لحم، علشان خاطر هما الاثنين يكتتبوا هناك، لان النص بيقول ليكتتب مع مريم امرأته، يعني كان هما الاثنين يروحوا يكتتبوا. المهم هنا بيقول: وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد. الحتة دي عاوز اتذكر متى افتكس انهي ظرف علشان خاطر يتولدوا في بيت لحم. فهنا بيقول ايه؟ ثواني. وقدموا لها ولما ولد يسوع في بيت لحم. لا، هو هنا ما ذكرش هو جه بيت لحم ازاي. هو كاتب ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودي، فلما استيقظ واخذ امراته ولم يعرف، ولد في بيت لحم اليهودية خلاص، ما قالش هم جم ازاي. هنا القصه اللي ما بينها تناقض صريح، ايه اللي حصل بعد الولاده؟ فهنا بيقول اتولد وبعدين قال ان الملك كان عاوز يدبح كل الاطفال علشان قالوا له ان واحد من المولودين دول هياخد مكانك والفيلم. طب هو ليه قال القصه دي؟ برضو علشان يخلي المسيح شبه موسى، لان موسى عليه السلام هو اللي فرعون جات له رؤيه ان طفل هياخد مكانه، فرح فرعون دبح كل الاطفال الصغيرين، فعلشان كده امه رمته في الميه والكلام ده كله. فهم عاوزين يخلوا القصتين شبه بعض. المهم هنا ده انهي واحد ده لوقا هنا بيقول ماشي، وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته واضجعته في المذود، اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. يعني البيت كان مليان فقعدوا في الزريبة وبيغنوا هما في مذود البقر، كان نايم يسوع والكلام ده كله. ماشي. الرعاة والملائكة قاعد يقول لك ان كان في رعاة بيحرسوا مش عارف مين. المهم ظهر لهم ملائكة، هنا برضو نفس النظام، واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم. مش فاهم يعني ايه ومجد الرب اضاء حولهم، مش فاهم، مش مشكلة. هنا بيقول فخافوا خوفا عظيما، برضو هم كمان يعني عادي ملاك ظهر لهم فخافوا هم كمان. فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. لاحظ في النص اللي هنا رقم 27 في العمود اللي قصاده بيقول وكان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. مسيح الرب، انا قعدت ابص فيها يعني، هل اولا في اليوناني مش مذكور اداة التعريف قبل كلمة مسيح وقبل كلمة رب؟ هل ايه؟ لا الايمان اهو، لا سيبك من موضوع مخلص ده، مخلص ده اي حد كان بيتقال عنه مخلص. هنا المشكله ان هو بيقول لك المسيح الرب. انا اعتقد والله اعلم هي من اللفظه دي جت السيد المسيح، يعني اللي هو بيتقال عنه السيد المسيح. بس المشكله ان ايه يعني في حاجه غلط، يعني هو مش هم حاطين لها اداه التعريف ده علشان يظهر على انه يمكن الرب نفسه او المسيح الرئيس او ايا كان يعني، بس في هنا مشكله يعني. المهم بيقول وهذه لكم العلامه، علشان تعرفوا يعني ان اتولد في مدينه داود، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغته مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسار. قريت الكلام ده بس ما بحثتش فيه. هو طبعا السلام والاسلام دي مش مشكله، المسره دي هو بيجي ياخدها من معنى من معاني كلمه كلمات عربيه معينه، حمدات ومش عارف محمدين والمش عارف مين يقعد، فدي بتاخد معاني ايه. المهم ان من ضمنها موضوع السرور والمسره والكلام ده. هنا المهم راحوا بيت لحم ومش عارف مين، سمعوا وتعجبوا. ما علينا. في العدد رقم 21 بيقول ولما تم 8 ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع. نفس الثمانية أيام بتوع يوحنا هم نفسهم الثمانية أيام. ولما تمت أيام تطهيرها، لما تيجي تبص في الترجمات التانية النص كام؟ 2:22. نزل ده كده تحت في لوقا 2:22. هنا في الحياة برضو ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى، الترجمة العربية المشتركة بتقول ولما حان يوم طهورهما، طهورهما مثنى. طيب واليسوعية ولما حان يوم طهورهما بحسب شريعة موسى. طب ليه في، هو طبعا ده اختلاف في الترجمات، واقع لان في خلاف في المخطوطات. مخطوطات بتقول طهورها هي لوحدها، مخطوطات بتقول طهورهما او تطهيرهما، وهي المفروض تطهيرهما. لما تيجي تقرا في العهد القديم تلاقي ان ده موجود، مفروض شريعه معينه ان كان الولاده ذنب من الذنوب، وهي بتفضل مش عارف نجسة لمدة كام يوم ومش عارف ايه، وان هي بتروح للهيكل عشان تذبح يمامتين ولا حمامتين ولا مش عارف تذبح حاجة علشان ايه، تطهر يعني. كأن الولادة نوع من انواع الخطية. المسيح لا، مش هو مش ذنبه ولا مش ذنبه، المهم ان النص بالمثنى بيشير كأن المسيح عليه خطية واتطهر منها، وده مفروض ما يكونش لان المسيح هو الفدية، والفدية لازم تكون مش عارف مين وكان مفضل ده كله، فرح حرفوا النص من تطهيرهما لتطهيره. تمام. المهم صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. هنا دي الاحداث اللي حصلت بعد ولادته على طول 8 ايام. متى بقى ما بيذكرش الكلام ده خالص. متى بيقول ان هم هربوا على طول على مصر. طب هل ينفع نجمع ما بين الاثنين؟ هل مثلا هو اتولد سافروا مصر ورجعوا تاني في اقل من 8 ايام؟ هل ده ممكن يحصل في العالم القديم؟ يعني واحد هيسافر من بيت لحم لمصر ويرجع تاني في 8 ايام علشان يقوموا ختنينه، هل ده ممكن يحصل؟ مستحيل يحصل. فده تناقض تاريخي، ده بيحكي حاجه وده بيحكي حاجه، ولا يمكن الجمع ما بين القصتين. هنا بيقول كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ما هو المشكله ان النص قال لك القدوس المولود منك. لا، هو مش مفروض القدوس، إن هو بالمعنى ده ان العهد القديم بيقول ان كل فاتح رحم يدعى قدوس للرب، فهو بيدعى قدوس لانه كان ابنها البكر فاتح رحم. ما هم دي بقى ده خلاف عند المسيحيين، موضوع الدوام البتولية ولا لا. المهم ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. قصة بقى سمعان ده، وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا، غير ما بولس بيقول ما فيش حد بار، ده كان بارا تقيا. 25 ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه، يعني كان نبي. المهم في 26 بيقول وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. في بقى أساطير دارت حوالين سمعان ده. الأسطورة بقى بتقول ان سمعان ده كان عايش من ايام 300 قبل الميلاد، من ايام لما جم يعملوا الترجمة السبعينية. هم بيحكوا دي اسطورة فعلا، الترجمة السبعينية اصلا حواليها اساطير. ان 70 شيخ عملوها وكل شيخ ترجم التوراة لوحده، فجم يقارنوا 70 نسخة لقوهم طبق الاصل من بعض. دي اسطورة يعني. يعني زي ما الروح القدس يحل على زكريا يحل على المهم هنا الاسطورة بتقول ايه؟ ان سمعان ده كان من ضمن 70 شيخ، وبعدين جه يترجم النص بتاع اشعياء، هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا، فقال لك لا دي مش مفروض ما تترجمش عذراء، دي مفروض تترجم شابة صغيرة. شوف دماغ النصارى. فراح كأن الوحي بقى جه قال له انت بتنكر النبوة، طب انت هتفضل عايش لغاية ما تشوف النبوة تتحقق. فراح قال لك هم طبعا خيال ده كبير يعني المسيحيين. فقال لك ان انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه، يعني ده ترجمة تحس انه يعني ابوه الاثنين داخلين بيه يعني، ليصنع له حسب عادة الناموس. يصنع له ايه بالظبط؟ موضوع التطهير ده. اخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. ماشي، نور اعلان للامم. يعني ايه نور اعلان للامم؟ اعلان يعني ايه؟ ايه؟ بصوا انتوا عليها. وكان يوسف وامه يتعجبان مما قيل فيه. وباركهما سمعان وقال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقاوم. الجزء بتاع ولعلامة تقاوم دي نفسي افهم قصده بها ايه. هل يقصد ان المسيح نفسه بحسب الترجمات مختلفة في المعنى، هل المسيح نفسه هيكون علامة او آية زي ما اتقال عنه في القرآن وتقاوم يعني هيرفض والشعب مش هيؤمن بيه، ولا هو علامة لحاجة هتقاوم؟ ولعلامة تقاوم. فين وضع؟ هو وضع ولعلامة. ماشي، هو يكون علامة لحاجة وتقاوم. ماشي، يبقى هو يعني زي مباشرة يعني فعل، هو اللي هيعمل بالعلامة. طيب كويس، هو مش هو نفس العلامه، هو وضع على علامه التقاوم، هو لان هو ايه مبشر بالبشرى ومبشرا بالرسالة. لا، ممكن تكون زي مثلا الحديث اللي قصدنا ليس عندي علامه لقيام الساعه، فاهمني؟ هو ممكن يكون ولد لعلامه حاجه هتقاوم. وازاي دي هتقاوم؟ مش انا ما اقصدش بس انا اقصد المعنى. ماشي ماشي، هو هم قصدوا ان النبي يطلع من غيره. المهم ان دي النصوص دي اللي هو بيتكلم فيها سمعان دي محتاجة تتسلط عليهم. هنا في برضو 35 وانت ايضا، ده اللي بيكلم مريم عليه السلام، يجوز في نفسك سيف. دي بقى نفسي افهم معناها ايه. ايه؟ لا انا انا انا تعبت في اني اشوف الترجمات ومش عارف دي معناها ايه. لتعلن افكار في قلوب كثيرة. طيب مش عارف. المهم النص اللي بعديه 36 بيقول هنا في 36 بيقول وكانت نبية، نبية مؤنث، كان عندهم عادي ممكن ست تبقى نبية. وكانت نبية حنا بنت فنوئيل من سبت أشير. المهم قاعد يحكي عنها شوية وهي أرملة ومش عارف ايه. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. هنا موضوع الفداء ده هنا في انجيل لوقا نفسه في اخره خالص لما جه يكلم تلميذي عمواس وقعد يحكي لما لقاهم ماشيين مكتئبين فالمسيح لسه مشي جنبيهم وقال لهم انتوا مالكم زعلانين ليه؟ فراح قال لهم راحوا قالوا له يعني هو انت مغترب مش عارف ايه اللي حصل؟ ده يسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف اسلمه رؤساؤه لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نظن انه مزمع ان يفدي اسرائيل. يعني هم بيقولوا ده هم قتلوه رغم ان احنا كنا فاكرينه هيفدي اسرائيل. يعني معنى كده انه لما مات الفداء ده ما حصلش. فهنا الفداء ده معنى اخر غير اللي هم فاهمين. معنى اخر في فهم اليهود. ولما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه. نعمة الله عليه هل دي تتفق؟ زي نفس يعني انت تشوف ان النصوص اللي هم بيستدلوا بها على عبودية مريم ان انت تيجي بقى المسلم يقول لك انت بتعبدوا مريم نعبدها ازاي اذا دي هي عبدة وقالت هو ذا امة الله ومش عارف ايه ووجدت نعمة عند الله وكان ده كله يعني ربنا بينعم عليها يبقى هي عبدة بس. نفس الكلام بقى تقوم تطبقه على المسلم. الصبي يسوع يمكث في الهيكل. المهم القصة دي بيقول لك ان هم راحوا الهيكل وفي العيد وبعدين رجعوا من غيره وتاه منهم. المهم قعدوا يدوروا عليه بين الاقرباء والمعارف. في 45 بيقول ولما لم يجداه رجع الى اورشليم يطلبانه وبعد 3 ايام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم وكل الذين سمعوه بغتوا من فمه واجوبته. فلما ابصراه اندهش وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. لما هي تقول الكلام ده قصاد اليهود اللي في الهيكل هيجوا هما منين يؤمنوا بعد كده انه مولود من غير اب؟ يعني النص ده حصل فيه تحريف ان المسيحيين ما قبلوش ان مريم نفسها تقول ان هو ابوه قصاد الناس كده بالمعنى اللي بيشوش عليهم فكر النبوة. يعني فقال لهما لماذا كنتما تطلبان ألم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله ولم توضحت هو يقصد ايه. يعني فاهم ايوه يعني في ايوه. ثم نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان خاضعا لهما. دي الخضوع اللي هما جابوا فيها بيعلوا فيها من مرتبة مريم عليه السلام بيقولوا ان رب العالمين كان خاضع لمريم. وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها. واما يسوع فكان يتقدم مرة تانية وكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. يعني تحس انه كان كل يوم مقامه بيزيد وبيتعلم وبيبقى اتقى وبيبقى اورى. طيب احنا هنقف عند الصحاح الثالث ونكمل المرة الجاية ان شاء الله. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك.